صندوق الزمالة والتكافل الاجتماعي. صندوق التكافل والزمالة هذا موجود في معظم المصالح سواء كانت حكومية أو كان قطاعا خاصا، وهو في الحقيقة من قبيل التعاون على البر والتقوى، وهو من قبيل التكافل الاجتماعي، كما لو كنا في شركة من الشركات أو مصلحة من المصالح ويتم التعامل مع هذا الصندوق كل حسب شريحته المالية، الدرجة المالية بتاعته، وحسب سنوات خدمته، لا كما يقول السائل الكريم بارك الله فيه. يعني بالراحة، لو أن إنسانا اشترك في صندوق الزمالة من 20-30 سنة ليس كمن يشترك فيه اليوم وسيخرج على المعاش بعد يوم أو بعد شهر، بالتأكيد لا، لأني درست الأمر جيدا وطلعنا عليه في أماكن عدة، وكم عرضت علينا مئات بل آلاف المسائل في هذا الأمر في أماكن متنوعة وعدة. هنا نقول نحن لو اجتمعنا في عمارة مثلا أو في شركة أو في أي مكان، ثم جمعنا من بعضنا أموالا يديرها أحد الصالحين أو يديرها جهاز كما في الشركة أو المصلحة، حتى إذا ما خرج الإنسان يأخذ مبلغا من المال في وقت ضعفه يستعين به على قضاء حاجته، هذا يجوز ولا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى.